إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، واصل الكلام عن موضوع ألا وهو: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ليس كل البيوت تبنى على الحب. وهذا العنوان هو فرع عن سؤال، ألا وهو: هل الحب هو الحياة الزوجية؟ هل الحب والمودة الذي يكون بين الزوجين هو الحياة الزوجية؟ إذ رأينا في واقعنا أن كثيرا من البيوت تهدم بدعوى أن الحب والمشاعر منعدمة بين الطرفين. والكلام عن هذا الموضوع جرنا إلى الكلام عن مسائل ثلاثة تكلمنا على، أو الكلام عن هذا الموضوع جرنا باش نتكلموا على ثلاثة الحوايج. الأمر الأول مسألة الحب قبل الزواج، هل الحب قبل الزواج شرط في الزواج؟ هل هو شرط أم لا؟ المسألة الثانية: ليس كل البيوت تبنى على الحب. المسألة الثالثة كخاتمة: لمن لم يوفق ولم يجد لذة هذه النعمة ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ وتكلمنا في الجمعة الماضية عن مسألة على أن الحب ليس شرطا في الزواج، بل هذا الفكر دعم من طرف جميع الثقافات. ولو تقول لنا جميع الآن ثقافات، أي ثقافة من الثقافات وخاصة وسائل الإعلام، تقولنا بأن الإنسان لما كانت يحب قبل من الزواج ما يمكنش يتوفق، في حين أن الأبحاث والدراسات الجارية أكدت نقيض هذا الفهم. وإنما هؤلاء هم من دعاة هدم القيم والمبادئ، هؤلاء الذين يشيعون مثل هذه الأفكار، إنما غرضهم وهدفهم المساس وهدم القيم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن موضوع، وهو: ليس كل البيوت تبنى على الحب. بمعنى إلى الإنسان تزوج وعاش مع هذه السيدة، وتي عشت معها العام الأول الثاني الثالث 10 سنين، ولم يطعما بلذة الحب، هل معنى ذلك أن هذا موذن بالفراق كما يدعيه كثير من الرجال والنساء؟ علاش طلقتي؟ تيقول لك هو قلبي تينفر منها، وانت علاش طلبتي منه الطلاق؟ تقول لي هاش خاطري نفرة منه بمعنى أنني لا أحبه، لا أحبه ولا أجد بيني وبينه مودة. قبل أن أجيب أشير إلى مسألة هنا وهي ضرورية، ألا وهي الذي عاش وقرأ ودرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها حدثا بينا. هذه يلقى فيها واحد الحدث عظيم اللي هو حدث الحصار. حدث الحصار يعني حصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الشعب. الكفار من اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم غادي موفق في الدعوة تاعو والأمور تاعو غادي مزيانة، ارتعوا باش يحصروا في واحد الشعب، ما يتبيعوا معهم، ما يتشاروا معهم، ما يتزوجوا منهم، لا تأخذهم بهم رأفة والو، قطع العلائق بجميع معانيها. ودام هذا الحصار 3 سنوات، هذا الحصار دام 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله محاصر، وجاع وتبرد النبي صلى الله عليه وسلم وتعذب إلى أن جاء فك الحصار. ماشي مهم، أنا الآن أتساءل، هل هذا الحصار الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأجل إقبال دعوته ودحضها وقتلها في مهدها، هل هذا الحصار انتهى؟ لا. إذا انتهى الحصار الحسي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر أنواع الحصارات التي نعيشها الآن في زماننا. تلقى المسلم ها هو تيجي للجامع تيصلي تيصوم، مسلم تيعرف شوية، ولكنه محاصر فكريا. ومن أنواع هذا الحصار الحصار الفكري فيما يتعلق بمسألة الحب. شحال الحوايج نتشربها احنا دابا الآن، نتشربينها وسريا احنا معدم، تكون سببا في هدم بيوتنا. ومنها هذا الأمر أن الإنسان لما كان يحب الزوجة تاعو الله يهنيها، والعكس. إذن هنا إذا حاولنا نتحروا ونعرفوا بأن هذا فكر ضرب علينا نحن معاشر المسلمين من طرف أناس لا هم لهم إلا هدم البيوت المسلمة، إذا تشربنا وعرفنا هذه النقطة غادي يجي الجواب، بحيث إذا ظفرنا به سيقع موقعه. إذن هل كل البيوت، هل البيوت تبنى على الحب؟ ربما غادي يقول لي قائلي وانت قلت لنا قبل بأن الحب هو أساس من أساسيات بناء البيوت، والآن بقيت تسول. نعم، أنا أقول بأن الحب أساس من أساسيات، لكن ليس هو الحياة الزوجية. فرق بين التعبيرين. نعم، هو من أساسيات الحياة الزوجية، لكن ليس هو الحياة الزوجية، لأن كاين حوايج تدخل في الحياة الزوجية، كاين أسس أخرى تبنى عليها الحياة. إذا كنت عبد الله، وإذا كنت يا أمة الله ممن بلي بحرمان هذه النعمة، لأن كل إنسان يلقى راسو تيحب الزوجة تاعو والعكس، هذه نعمة عظيمة خص الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى عليها. إذا لقى الإنسان محروم من هذه النعمة، الجواب إليك الجواب، قف معي رحمك الله، وقفي معي رحمك الله عند قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ذيل الحق جل وعلا وختم هذه الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في آية أخرى في سورة النساء: ولها علاقة بموضوعنا، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. علاش فرقتها باش ننتبه؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية الأولى تتحدث عن القتال، كتب عليكم القتال، والقتال لأجل إعلاء كلمة الله أمر ديني، أمر ديني يتعلق بالبدن. يعني إنسان لفت تقتل ولا كذا، هذا آش تيرجع الضرر للبدن. والآية الثانية تتعلق بأمر دنيوي، كاين الحب بين الزوجين ولا ما كاينش، وهي مسألة تتعلق بأمر نفسي، بأمر نفسي. والجامع بينهما أنك لا تدري في أي في أيهما الخير. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هاتان الآيتان عباد الله تعطينا صمام الأمان، تعطيكاش تعطيك صمام الأمان باش تمشي انت في هذه الدنيا وتأدي وظيفتك وتكون عنصر فعال. لأن الإنسان إذا كان يتأثر بالأضرار الدينية، بالأضرار الدينية داك الشيء تيلحق دينا، وبالأضرار الدنيوية، أو كان الضرر يعود إلى أمر بدني كما هو شأن القتال، أو أمر نفسي، تيخصك تعداه، تعداه باش، لأنك لا تدري يا عبد الله أين الخير، لأنك لا تدري أين الخير. ما عرفتي واش فهاد السيده الان لما تحمش انت تشوفها فيها، ولا هي كذلك؟ ربما هذا الانسان اللي انت ما تحمل تشوف فيها غادي يجعل الله تبارك وتعالى فيها واحد الخيراج كثير خيرا. النفوس تحب الخير، فكيف لو كان كثيرا؟ بتقولي واي خير؟ واي خير؟ غادي نقول لك الخير بحيث يرزقك الله تبارك وتعالى منها ذريه صالحه تقر بها العين، ولا تقدر تكون سبب سعادة والديك، ولا ولا ولا ولا إلى غير ذلك من الأمور. شحال من واحد يتزوج وتيكون الزوجة ما حملهاش ما بهاش، ولكن مع مرور الأيام تيتبين له بأن الخير فيما اختاره الله، وأنه لو اختار لنفسه لما اختار أصلح ولا أرأف ولا أرحم بهذه المرأة، والعكس. بتنخطب الرجال أتنخطب حتى النساء. بعض البنيات دابا الآن اللي تيكون عندهم علاقات وتيتزوجوا، تيكون عندهم علاقات وتيتزوجوا، ملي تتزوج تيجي إبليس تيزين لهاش سوء صنيعها الذي كانت تصنع من قبل، وتيبدا تيوري لهاش عيوب الزوج. شوفي شوفي كي داير. وهو كذلك لا لا، إلى حصت الكراهة دائما اش ليكون منهجك اش وعسى أن تكرهوا شيئا، أو لا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وشوف الآية الأولى باش تديرها وتختمات، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني بين الأزواج ديالنا سواء كانوا رجالا أو نساء، بينهم يفقوا وتكون عندهم واحد القاعدة كذلك اللي هي عظيمة تسهم في استمرار الحياة الزوجية، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حديث عظيم إلا بغيت تعمل به غادي تسعد في الحياة تاعك، لأنك تنقول خصنا نفقوا، راه الأفلام، راه الأفلام ماشي هو الواقع، راه الأفلام ماشي هو الواقع، الواقع شيء والأفلام والخيال شيء آخر. وليداتنا حنا دابا الآن وبنياتنا تعيشوا فاش في الوهم في الأوهام، ما تيبغيش يعيشوا في الواقع. بغينا حنا اش؟ بغينا الناس يفيقوا يفيقوا ويكونوا تيتعاملوا واقعيا. ومما يعينك على التعامل واقعيا ان هذه السيده هذه اذا انت ما حملتيش منها واحد الجانب ما زيناش ولا فيها شي حاجه اللي خايبه ولا كذا، عرف بان راه عندها مسائل اخرى زوينين. اما ان تتعامل بالكمال، تتقولي والله يسامحني هذا السيد راه مربي الوليدات تتغسل ليا وتديرهم ليا في الوالدين والى غير ذلك. طيب كاع الى ما خيبش هي اش؟ الى خيبه كاع عفوا ولا ما زيناش هي اش؟ تضيف شي على شي وتيولي هذاك هذيك الحاجه اللي هي خايبه ولا هذوك الحوايج اللي هما خايبين ما تيبانوا لك كاع. هذا مبدا اش؟ مبدا الكمال. ما بغيتيش تعامل مبدا العدل. العدل اشنا هو؟ شوف شحال عندها من حاجه خايبه، سير وقعد بينك وبين راسك، قول هذه الزوجه دابا الان اللي انا تنفر منها، اللي تنفر منهاش عندها من حوايج خايبين، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، نقولوا كاع عشرة هذا أقصى ما يمكن، لكن شوف الحوايج اللي زينين، غيتلقاهاش، غيتلقى عشرات، غيتلقى عشرات من الحوايج، إذا من منطلق العدل آش؟ تيخصك هذه السيدة ما تضيعهاش. تيخصك هذه السيدة ما تضيعهاش، وتيخصك تفيق باللواء، ماشي مسألة الحب هو الحياة، هو الحياة لا، هو أساس، لكن ما وفقت، إذا حولاش أن تتعامل بهذا المبدأ. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، باش البيوت تمشي، باش البيوت تستمر، لأن ما يمكنش تتهدم بيت، كاين وليدات، كاين حياة، كاين عشرة، كاين سكن، كاين عائلة اختلاط، وتجي انت بدعواش ما تنحبهاش الله يهنيها. لا، ليس كل البيوت تبنى على الحب. واحد في زمن سيدنا عمر تيقولوا ليه ابن ابي عذره، وكان هذا الرجل يخلع النساء كثيرا. معنى يخلع النساء؟ تيطلق بإطلاق. واحد المرة استضاف رجل يسمى بعبد الله ابن الأرقم، قال لي اجي تسمع اجي، وعيت الزوجة تاعو من وراء حجاب، قال لي يا فلانة، قالت لي نعم، قال لي واش تحبيني؟ قالت لي وين تفرق مع هذا الهضره، خلي هذا الهضره ما عندنا ما نديرو بها. قال اناشدك الله، يعني استحلفك بالله، واش تبغيني ولا ما تبغيني، واش تحبيني ولا ما تحبينيش. قالت لي اما انك اذ ناشدتني بالله فاني لا احبك. هو يقول لهذاك واشو يعني العله ماشي فيا انا اللي انا تنطلق النساء، لا فيهم هما اللي ما تيبغيونيش. فرفع الامر الى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الفاروق المحدث الملهم، فاستدعى المراه فجاءت مع عمتها، قال لها يا فلانه انت التي تقولين كذا وكذا، واش انت اللي قلتي لرجلك بانك ما تحبيش؟ قالت يا امير المؤمنين انه قد ناشدني بالله ولم استطع ان اكذب، هو استحلفني بالله ونكذب عليه. اش قال سيدنا عمر؟ انتبه، قال نعم اكذبي، وان كان هذا ليس كذبا بمعناه الاخر، قال نعم اكذبي فانه قل من البيوت من تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والانساب. ما جابش الله الحب، ولكن شوف هذوك الوليدات، شوف تبارك الله كي دايرين، شوف هذيك العائله اللي اندمجت، شوف هذاك الخير اللي جاني الله تبارك وتعالى حل عينيك، ما تبقاش تشوف العود البيض والخضره، وكنت بغيت الناس ميتوا بغيت ندير، وكنت كي بغيت ندير مع هذه؟ فيق فيق فيق، راه كاين حوايج اللي تيربطوا راه هذا الشيء اللي بالله. ثم اعلم رحمك الله ان هذا الامر ربما قد يكون مؤقتا، ربما قد يكون مؤقتا، يقدر الله تبارك وتعالى يغير الاحوال كما سياتي معنا، يقدر الله تبارك وتعالى يغير الاحوال. حال واحد ما كانش بينه وبين زوجته روابط، ثم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ارزقهما الموده والمحبه، ارزقهم الموده والمحبه. اذا سيدنا عمر اش قال له؟ قال له نعم اكذبي فانه قل من البيوت، قل انتبه انتبه، قل من البيوت من تبنى على، قل من البيوت من، او قل من البيوت ما يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والانساب. كاين حوايج تتقى فيها الله وتتقى فيك الله، تتشوف هذوك الوليدات، تتشوف هذيك العائله اللي كذا، تتشوف هذاك الخير اللي جاري بيناتك، كيف بغيتي تهدمو في ساعه؟ وجاء رجل ايضا يريد طلاق زوجته، فقال له عمر لما؟ اشنو السبب تبغي تطلق الزوجه تاعك؟ قال لا احبها. هذا في زمن الطهر، هذا في زمن الطهر، فكيف في زماننا احنا الان اللي ولات الخيانه هي الحب؟ تلقى الرجل كاين الحب، راه كاين الحب، ولكن ما تيشوفوش الناس، لانه الناس اعتادوا الان على الكلام فقط، وهذا امر تيخص ننتبهوا ليه حتى هو ايضا، راه ماشي الحب هو كلام، راه هو السلوك، هو السلوك قبل ما يكون كلام. نعم الكلام تدعم، الكلام تدفع، الكلام تعطي الحياة شعور وتعطيها سخونية وتعطيها دفء. نعم، ولكن لما تفخ الإنسان هذا الرجل ما تيقولكش مثلا تنحبك وتيقول لك الكلام المعسول، وانت العكس الا ما تيقول لك ما كنشوف السلوك. غير البارح نجيب لك واحد الهديه، غير البارح مثلا، غير اللي مثلا كاين حوايج جديده تكون بين الرجل ومرته اللي هي ترجمه وعنوان عن الحب، تتكون ترجمه وعنوان عن الحب. اذا الا ما قالش، كاين بعض الناس ما تيطوعوش اللسان تاعو هو بيقول ولكن ما تيتوفقش. وكاين اللي عنده زريعه الحنك، كاين اللي عنده زريعه الحنك موفق فيها وتلقاش تلقى العمل صفر. إذا إلا ما كانش الكلام الإنسان ينظرش للسلوك. إذا هذا الرجل جاب يطلق، قال لي إيش؟ قال لي علاش بيطلق؟ قال لي لا أحبها. قال ويحك ألم تبنى البيوت، ويحك كلمة زجر، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ فأين الرعاية والتذمم؟ فين الرعاية والتذمم؟ اش معنى الرعاية؟ الرعاية معناها اش؟ أداء الحقوق. ياك هاد المرأة قايمة بحقك، توصل ليك، تطيب ليك، هزاه بالك. والعكس، ياك هاد الرجل تيخرج تيكدح بالنهار، ومرة مرة تيتفكرك، ومرة مرة، اش بغى الإنسان؟ فأين الرعاية؟ وأين التذمم؟ اشنا هو التذمم؟ التذمم هو الحذر، هو الحذر من أن يقع الإنسان في محظور هدم البيت. يكون هو اش؟ هو اللي سبب في هدم البيت. اذا هذا جوج الاثر تاع سيدنا عمر تيبين على ان الحب بنا، ولكن الى ما كاينش راه ماشي هذا السبب كافي في هدم البيت. ولذلك شوف معايا، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصه، لما طلق حفصه جاء جبريل وامره بمراجعتها. اش قال له؟ إن الله يأمرك بإرجاع حفصة، إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. سبحان الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في المؤمن قال فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، إذا أحبها أمسكها وإذا كرهها لم يضر بها سرحها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بل لي بأنه المصلحة في التطليق، ربما بخشش ذاك الرابط. فجاء جبريل يراجع، باش يبين لنا واحد القاعده اللي هي فانها صوامه قوامه. الى كرهتي هذا الخلق، شوف فانها صوامه قوامه وهي زوجتك في الجنه. هذه النظره مزيانه، هذه هي النظره اللي بتخليك متحرر من ذاك الفكر الذي يحاصر الاف العقول. تدخل في الشارع تيبان لك هذه جايه بهذه الكيفيه، هذه جايه بهذه الكيفيه، تيولي الانسان تيقارن انا فين، اشنو محلي من هذا الزين ومن هذا الجمال ومن هذا جمال زائف. زين لهم سوء اعمالهم، زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اذا القضيه اش؟ القضيه يخصك تفيق، القضيه يخصك اش؟ تفيق. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلت بأن كثيرا من الأشياء قد يكرهها الإنسان، شحال الحوايج الإنسان ما تيكونش تيبها، تيكون تيبغضها، من مثلها معاشرة هذه الزوجة. أقول لك بأن الإنسان أو المسلم الأصل دائما فيه أن يرضى بما قسم الله لك، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وراه شحال من واحد تزداري نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وشحال من مرة تزداري نعمة الله تبارك وتعالى عليها، معناها شنو هي تزداري؟ ما تترضاش، تتبئاش داك الشيء اللي عندها في دماغها هي. تيسخر لها الله شي زوج صالح، ولكن تتبقى أسيرة، أسير ارتباط كان في زمان الجاهلية. كانت عندها واحد العلاقة مع فلان، فينا هو الكلام المعسول وفينا، وهو نفس الشيء. تيولي الإنسان تيفتقد هادشي ملي تيتزوج، تيولي تيبان ليهاش الحياة الزوجية هي خلاف ما كان يتصور. إذا وكأنه يرى نفسه أن حقوق طرقه قد ذهبت كلها وأن الحياة لن تستمر. إذا نقسم لك الله تبارك وتعالى الزوجة أرضى أرضى وعرف بأنها الخير لا تدري في أي لا تدري الخير في أي شيء. ولذلك شوف أم موسى عليه الصلاة أم موسى عليه الصلاة والسلام أم موسى أمرت بماذا؟ أمرت بإلقاء موسى بإلقاء موسى في البحر فكرهت هذا الأمر. لكن ما الذي أعقب هذا الأمر؟ يكون موسى كانت تحتار باش ما يوقع سيدنا موسى في يد فرعون وقع في يد فرعون وكان الأمر خلاف ما كانت تتوقع. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يذهب يوسف مع إخوته لأجل أن لا يضيعوه وشاء الله تبارك وتعالى أن تنفذ كلماته فذهب مع إخوته وضيعه وضيعوه. لكن ما ألشنا هو هذا أمر كرهه يعقوب نبي الله لكن ما ألشنا هو أن صار يوسف كبيرا وصار عزيزا في مصر وصار عزيزا في مصر وهذا الغلام مع قصة في قصة الخضر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الخضر يقتل الغلام ولا شك أن قتل الغلام أمر شاق على نفوس الوالدين لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة في ذلك؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك يا عبد الله اقنع وارض بما قسم الله لك وأنت يا أمة الله ارضي واقنعي بما قسم الله لك وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومن ابتلي بزوجة لا يحبها أو ابتليت هي بزوج لا يحبها فإنها لا تدري أين الخير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا او اراد بلادنا بسوء او ديننا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي امرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم البسه لباس الصحه والعافيه وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الاسره الملكيه الشريفه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.